الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في سورة هود إلى آخر قصة من مجمل القصص التي أوردها الله سبحانه وتعالى، التي أوردها لتكون لنا درسا بليغا. فالسعيد كما يقال من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الآيات هي المعجزات التي أجراها الله على يديه، كأن تصبح العصا ثعبانا مبينا. هذه الآيات لا يستطيعها بشر. فرعون جمع السحرة ووعدهم أن يجعلهم وزراءه المقربين إذا هم أبطلوا هذه المعجزة. فلما رأوا هذه العصا قد أصبحت ثعبانا مبينا، ألقى السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قد يأتي الساحر بحبل يلونه، يحركه ليوهم الناس أنه ثعبان، لكن السحرة رأوا بأم أعينهم أن هذه العصا أصبحت ثعبانا حقيقيا مبينا، وأن هذا ليس من عمل السحرة، إنه معجزة أجراها الله على يد هذا النبي الكريم. حينما أعملوا تفكيرهم آمنوا بموسى وهارون، استخدمهم فرعون ليدحضوا هذه المعجزة، فكانوا أول من آمن بها. ولقد أرسلنا، في معنى هذه الآية تتابع الإرسال، أرسلنا صالحا، أرسلنا وإلى ثمود أخاهم صالحا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم تبع، سيدنا شعيب، هؤلاء كلهم أرسلوا من قبل الله عز وجل ليكونوا منذرين ومبشرين. وسلطان مبين، ما هو السلطان؟ العلماء قالوا السلطان هو الحجة، أو هي الحجة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ السلطان الحجة. فالنبي الكريم إضافة إلى هذه المعجزات التي جاء بها يملك الحجة على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقد سمى الأولون الحاكم سلطانا لأنه يملك الحجة، لأنه أعلم أهل زمانه، له الحجة على من يحكمهم. فالسلطان إما أن تؤخذ من الحجة وإما أن تؤخذ من السلطة. على كل صاحب الحجة القوية يملك السلطة. مثلا إذا ذهبت إلى طبيب وفحص أعضاءك وأعطاك تعليمات دقيقة، نظرا لثقتك بعلمه ونظرا لأنك واثق من حجته بأن هذا الطعام لا يجوز أن تأكله وأن هذا المنزل المرتفع لا يجوز أن تبقى فيه، انظر إلى نفسك ترى نفسك تنصاع لأمره كأنه ملك عليك، لأنه يملك الحجة صار له سلطان عليك. إذا ذهبت إلى محامي وأنت واثق من علمه ومن خبرته بالقوانين ونصحك أن تدفع الأجرة في الوقت المناسب، لماذا تنصاع له؟ لأنه يملك الحجة، ولأنه ملك الحجة ملك عليك السلطة. كلمة سلطان مأخوذة من الحجة البينة مضافا إليها السلطة، ولا تنبع السلطة إلا من الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الكون وخالق البشر أعلم بما ينفعهم، لذلك له سلطان عليهم، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أما الآية الكريمة أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني هذا الإنسان إذا انحرف أو طغى أو بغى أو عصى أو خالف صار لزاما أن يعالج، لأن الله رحيم، الله حكم عدل وهو رحيم، لأنه رحيم لا بد من أن يعالجه، لن يتركه هملا. أصبح معنى السلطان الحجة، ومن مقتضيات الحجة السلطة. فلذلك ربنا عز وجل قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، معه آيات بينات، فتح طريقا في البحر يبسا، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المؤمن في معه حجة، يعرف من خلق الكون ولماذا خلق الكون وأين كنا وما جدوى حياتنا وإلى أين المصير، يعرف قيمة كل شيء، يعرف حقيقة كل شيء. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. المؤمن على بينة من ربه، الأمور عند المؤمن واضحة كالشمس، يعرف طريق الخير من طريق الشر، يعرف طريق الفلاح من طريق الشقاء، يعرف كيف يعامل زوجته وفق الشرع، كيف يعامل جيرانه، كيف يربي أولاده، هذا كله من الحجة التي آتاه الله إياها. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يعني أنت إذا كنت موظفا واتخذت قرارا واستدعاك رئيسك ليحاسبك، فإن كان معك حجة مقنعة ألجمته سكت، لماذا فعلت كذا؟ لماذا نقلت فلان من هذا المكان إلى هذا المكان؟ هذه الأسباب، تراه يسكت. السؤال اللطيف، أي فعل تفعله في الدنيا تصور أن الله يحاسبك عنه في الآخرة، أمعك حجة؟ لماذا طلقتها؟ أمعك جواب؟ لماذا فعلت بجيرانك ما فعلت؟ لماذا أوقعت بهم الأذى؟ لماذا فرقت بين هذا الزوج وزوجته؟ لماذا رفعت السعر على هؤلاء الناس؟ ما حجتك؟ المشكلة أنك إذا ملكت على كل تصرف حجة نجوت، فإن لم تملك الحجة فالويل لك. الحجة، هذه الآية فحواها أن اتباع الناس لبعضهم بعضا، الناس مراتب، فيهم القوي والضعيف، فيهم الغني والفقير، فيهم المتبوع والتابع، فيهم الذي له شهرة واسعة ومن هو مغمور. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في الحياة إذن تابع ومتبوع، لا حجة للذين يتبعون بعضهم بعضا أمام الله عز وجل. لو أنك في مكان تستطيع بحكم عملك أن توقع الأذى بفلان ولا أحد يحاسبك، إنما أعطاك إياه الذي هو أعلى منك من قوة على من هو أدنى منك، لا يعفيك من المسؤولية تجاه الله عز وجل. تبعية الناس لبعضهم بعضا لا يعفيهم من مسؤوليتهم تجاه خالقهم. واحد كان يطوف بالبيت ويقول: يا ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. فسمعه رجل من ورائه فقال: يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي عظيم. دخل إلى بيت ليسلبه، رأى فيه رجل فقتله، رأى امرأة ومعها ولدان، قال: أعطني كل ما عندك. أعطته 7 دنانير من الذهب. القصة قديمة. فقتل الولد الأول، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة. أمسكها وتأملها وأعجبته هذه الدرع، ثم قرأ عليها 2 بيت وقع مغشيا على الأرض. قرأ على هذه الدرع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يعني إذا واحد بحكم عمله يستطيع أن يوقع الأذى بالناس، ليذكر هذا القول: فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يعني سمعت أن رجلا أوقع أذى كبيرا بإنسان بريء وهو يعلم أنه بريء، ولكن هكذا مضى 30 يوما. كان يركب سيارة مسرعا بها، أصابته غفلة فدخل في شاحنة فنزع رأسه من المقعد الخلفي. يعني الآية الكريمة: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا، هيك أنت قررت، فإنا مبرمون ونحن اتخذنا في حقك هذا القرار. فالآية هي ملخصها أن تبعية الناس بعضهم بعضا لا تعفيهم من مسؤوليتهم تجاه خالقهم. إن كنت تكتب هذا الضبط التمويني لتخالف هذا البائع وأنت موقن أنه بريء وأن رأس مال هذه البضاعة مرتفع، إن كتبت هذا الضبط وأنت واثق من أنه بريء إرضاء لمن هو فوقك، هذا العمل لا يعفيك من المسؤولية تجاه خالقك. في أي عمل، في أي وظيفة كنت، في أي عمل كنت، ولو كنت مغطى من قبل القانون، يجب أن تكون مغطى من قبل الله عز وجل. فلذلك ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أمره ليس برشيد، أمره يؤدي بهم إلى الهلاك، أمره يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، أمره لن يستطيع أن يحول بينهم وبين العذاب الذي أعده الله لهم. وما أمر فرعون برشيد، يعني أحد الولاة كان عنده بعض التابعين، فجاءه توجيه من يزيد ابن معاوية، هذا التوجيه قد لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقع هذا الوالي في حيرة، ماذا يفعل؟ سأل هذا التابعي الجليل، قال ماذا أفعل؟ أشر علي. فقال هذا التابعي كلمة تكتب بماء الذهب: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني أنت في أي مجال اسأل نفسك هذا السؤال: هذا الذي أمرني أن أعصي الله، أو هذا الذي أمرني أن أخذ مال فلان، إن الله يحميني منه ولكنه لا يحميني من الله سبحانه وتعالى. واتبعوا أمر فرعون، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه، يعني هم كما قال الله عز وجل في آية أخرى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لأنهم كانوا قوما فاسقين أطاعوه، لأنهم أطاعوه كان دليلهم إلى النار. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة، كما أنه قادهم في الدنيا يقودهم في الآخرة إلى جهنم. اتبعوه ولم يحكموا عقولهم، اتبعوه وقد عطلوا عقولهم، اتبعوه حبا بالدنيا، اتبعوه ولم يفكروا في هذا الاتباع. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني من باب التقريب، إذا كان لإنسان محل تجاري وله زوجة وأولاد ويسكن في بيت مريح ويبيع ويشتري وهو في بحبوحة مطمئن البال، جاءه رجل قال له: هل لك في تغيير هذه البضاعة وهذه المصلحة لمصلحة أكثر ربحا؟ قال: وما هي؟ قال: كذا وكذا. غير ترتيب المحل وبدل هذه البضاعة ببضاعة ممنوعة، ضبط متلبسا ببيع هذه البضاعة، اقتيد إلى السجن، فرضوا عليه غرامات باهظة، اضطروه أن يبيع بيته، وهو في السجن باع البيت ودفع المبلغ الباهظ، وهو يعاني سنوات طويلة في السجن، ماذا يقول لنفسه؟ كنت في بحبوحة، كنت في يسر، كنت في راحة بال، فجاء هذا ودلني على عمل أوصلني إلى ما أنا فيه. عندئذ يتمنى أن يقطعه إربا إربا. إذن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. النار كأنها نبع ماء جاء بهم ليريدوها فإذا هي نار محرقة. قال لهم: ماء نمير عذب فرات، تعالوا معي، امشوا ورائي، اقتفوا أثري. فلما وصلوا إذا هي نار محرقة، بئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. يعني أتبعوا لعنة في الدنيا ولعنة يوم القيامة، واللعن هو الإبعاد، يعني الله سبحانه وتعالى يلعنهم. معنى يلعنهم أي لأعمالهم المنحطة، لأنهم عطلوا تفكيرهم، لأنهم اتبعوه بالباطل، لعنهم أبعدهم عن جنابه العالي. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. يعني ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. قد يعطيك الله مالا وفيرا، وقد يعطيك صحة كالحصان، وقد يعطيك جمالا لا مثيل له، وقد يعطيك ذكاء وقادا، وقد يعطيك قربا منه. هذا القرب أثمن شيء في الأرض. إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا القرب هو أثمن ما تملكه. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. بئس الرفد المرفود. الرفد هو العطاء، المرفود المعطى. بئس هذا المكان الذي أوصلهم إليه، وبئس هذا العطاء الذي أعطاهم إياه. اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، يعني لعنة أخرى، بئس الرفد المرفود. هذه القصة على إيجازها الشديد، على عرضها السريع، إنما تعني أن اتباع الناس بعضهم بعضا لا يعفيهم من مسؤوليتهم تجاه خالقهم. يعني مثلا إن قالت لك أمك طلق هذه الزوجة، طلقها، فطلقتها إرضاء لها، هذا لا يعفيك من المسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى. إن قال لك لما طلقتها، تقول: يا ربي كي أرضي أمي. يقول لك: وهل كان لزاما عليك أن ترضيها في معصية الله؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعلى هذا فقس، كل إنسان يعمل بعمل، إن سمح له عمله أن يوقع الأذى بالناس وهو مغطى من قبل من هو أعلى منه، ليذكر أنه محاسب عند الله حسابا شديدا، وأن اتباعه لمن هو أعلى منه لا يعفيه من المسؤولية تجاه خالقه. يعني إذا كنت تبيع وتشتري، وكلما جاءك إنسان ليشتري خفت من الله أن تغشه، وخفت من الله أن تبخس ماله، وخفت من الله أن تكتب عليه هذا العيب، فالله سبحانه وتعالى يحميك ويحفظك مما منه الناس وجلون ومنه خائفون. من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. إذن المغزى من هذه القصة القصيرة أنك مسؤول تجاه الخالق وحده، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن أي عمل تعمله في بيتك مع زوجتك مع أولادك، كتبت هذا البيت لهذا الولد، ماشي الحال، ما حجتك يوم القيامة إذا سألك الله عز وجل لما فضلت هذا على هذا؟ إن كان معك حجة كان بها، وإلا فالويل لك. حرمت البنات من الإرث، لماذا؟ أأنت مشرع أم الله هو المشرع؟ الله كتب لهم نصيبا من الإرث. إذا قلت هذا المال تعبت به أيأخذه الأصهار؟ أأنت أعلم أم الله؟ إذا حرمت البنات من الإرث تذكر وقفتك يوم القيامة، عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم، يعني جعلتهم فقراء من بعدك. ويقول لعبد آخر أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يعني الذي أريده من هذه القصة، أي حركة أي سكنة أي إجراء أي سلوك أي تصرف أي تقسيم، ما حجتك أمام الله عز وجل؟ يعلم السر وأخفى. لما طلقت هذه الزوجة؟ لعن الله الذواقين والذواقات. لما حرمت هذه البنت من الإرث؟ ما حجتك؟ تلبسه بضاعة سيئة بسعر مرتفع وتظن أن هذه شطارة وأن هذا ذكاء وأن هكذا البيع. فالويل لك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وقال لك لقد استنصحك. لما لم تنصحه؟ لما لم تنصحه؟ يعني الإنسان إذا غفل عن الله عز وجل يقع في شر عمله. الذي أرجوه أن يكون واضحا أنه هيئ الحجة تجاه الله بكل عمل، لا تعبأ بقول الناس، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. لا تعبأ بقول الناس، اعبأ بمحاسبة الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. فابحث عن الحجة، وإلا لئلا تقع تحت معنى هذه الآية حجتهم داحضة عند ربهم. انتهت القصص التي جاءت في هذه السورة، والآن إلى نهاية هذه القصة، وفيها مجموعة من التعقيبات والتعليقات. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. الإنسان إذا قرأ التاريخ أو إذا قرأ القرآن يجب أن يستنبط من أخبار الماضين مواعظ بليغة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. بعضهم قال منها قائم الذين يعيشون إلى هذه الأيام، وحصيد الذين أهلكهم الله عز وجل. وبعض العلماء قال منها قائم الذين أهلكهم الله ولهم آثار باقية، فالأهرامات تدل على الفراعنة، وقصر وبعض القصور تدل على الأنباط، وآثار تدمر تدل على التدمريين، منها قائم وحصيد، إما أن لهم آثارا تدل على عظمة ملكهم، وإما أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ومحى آثارهم، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. عرف العلماء الظلم بأن تضع الشيء في غير موضعه، فلو كان عندك أوراق امتحان، وفي السؤال مسألتان، وطالب حل المسألتين أعطيته صفرا، والذي لم يحل المسألتين أعطيته علامة تامة، فهذا ظلم، بمعنى أنك أوقعت الشيء في غير موقعه، فالعلامة التامة لمن حل المسألتين، وعلامة الصفر لمن لم يحلهما، وعلامة الخمسون لمن حل واحدة. فالظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فالله سبحانه وتعالى أودع فينا بعض الشهوات، إذا أفرغت هذه الشهوة في موضعها الصحيح فهذا هو العدل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك وسألتها وسألتك وأدرت معها حديثا ممتعا فهذا ظلم، لأن هذا الحديث الممتع كان يجب أن تديره مع زوجتك التي خصها الله لك. فالظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، إن في العلاقات الاجتماعية أو في العلاقات الاقتصادية أو في العلاقات الأخرى، إذا وضعت الشيء في مكانه الصحيح فهذا هو العدل، وإن لم توقع هذا الشيء في مكانه الصحيح فهذا هو الظلم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يعني كلمة وما ظلمناهم هذا كلام الله رب العالمين واضح كالشمس، فإذا قلت أنت فلان والله مظلوم أو فلان لا يستأهل هذه العقوبة، فكأنك من طرف خفي تطعن في عدالة الله سبحانه وتعالى. كلمة فلان ما بيستاهل، كأنك من طرف خفي تطعن في عدالة الله. ربنا قال وما ظلمناهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تظلمون فتيلة، ولا تظلمون نقيرة، لا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. 6,000,000,000,000 من البشر لو أن واحدا منهم ظلم لما كانت هذه الآية صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق، كماله مطلق. قد نقول للقاضي إنك عادل إذا كانت أكثر أحكامه عادلة، لأنه بشر قد يغلط، لكن هذا لا يصح بحق الله سبحانه وتعالى. الله مطلق، يعني عدالته مطلقة، رحمته مطلقة. فلو أن إنسانا واحدا من بين 6,000,000,000,000 من البشر ظلم لما كانت هذه الآية صحيحة. وما ظلمناهم، عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم ضال إلا من هديته. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا انتبهوا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وما ظلمهم الله. لا ظلم اليوم. إذا اعتقدت أو توهمت أو ظننت أو تخيلت أن في الأرض ظلما فهذا هو عين الضلال. قد يكون في الأرض ظلم ظاهري، قد يظلم إنسان إنسانا، ولكن هذا الظالم جعله الله صوتا ينتقم به ثم ينتقم منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. هذا معنى قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يعني هؤلاء الذين اتبعوا من هم أعلى منهم في معصية الله ما منعوهم من عذاب الله ولا خلصوهم من عقاب الله، بل زادوهم خسارة على خسارة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني أخبار البراكين والزلازل والفيضانات وأخبار الصراعات عند بعض الشعوب الداخلية والتي يذهب ضحيتها آلاف الناس، هذه الأخبار ليست عنكم ببعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهي ظالمة جملة حالية، يعني حالة هذه القرية الظلم، فأخذها الله أخذ عزيز مقتدر. يعني بعض القرى، بعض المدن السياحية على شاطئ الأطلسي تمتد المسابح التي يسبح بها الناس عراة إلى 40 كيلومتر. أصابها زلزال جعلها ركاما في 3 دقائق. كل يوم نسمع نبأ فيضان أو نبأ بركان أو نبأ زلزال أو نبأ صراع بين الشعوب أودى بآلاف الضحايا. فإذا علمت علم اليقين أن هذه القرى ما كان الله ليهلكها إن كانت على الحق وعلى صراط مستقيم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا تنسى هذه الآية إن أخذه أليم شديد. تأتي المصائب مجتمعة، مصيبة في الجسد، مرضان متعاكسان، دواء هذا المرض يؤذي هذا المرض، دواء هذا المرض يؤذي ذاك المرض، زوجة مشاكسة، دخل قليل، مشكلات بعضها فوق بعض، أولاد عاقون، إن بطشه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، الويل لمن لا يخاف من الله عز وجل، هو الأحمق. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يعني هذا اليوم الذي وعدنا الله به لا بد من أن يقع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، سميت واقعة لأنه لا بد من أن تقع، خافضة رافعة، ترفع أناسا وتخفض أناسا آخرين. في الدنيا مقاييس، والله سبحانه وتعالى يطبق على الناس يوم القيامة مقاييسه، مقياس الاستقامة، مقياس الخير، مقياس الطهر، مقياس الإخلاص. أما في الدنيا هناك مقاييس، مقياس المال يرفع إنسانا ويخفض آخر، مقياس القوة يرفع إنسانا ويخفض آخر، لكن المقياس عند الله عز وجل مقياس أخلاقي. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، يعني المؤمن العاقل لا يغيب عنه يوم الدين، يوم القيامة، ولا دقيقة، في كل حركة، في تبسمه، في كلامه، في مزاحه، في جده، في عمله، في بيته، في الطريق، في النزهة، في المعمل، وراء مكتبه، لا يغيب عنه ساعة الحساب، ساعة أن يقف بين يدي الله عز وجل ويسأله لما فعلت كذا، ما حجتك؟ يقول يا ربي فلان قال لي ذلك. هذه ليست حجة، لماذا كنت تابعا له؟ أين عقلك؟ أين تفكيرك؟ يعني الآن إذا واحد ذهب إلى مخفر واتهم إنسان أنه أوقعه في حفرة من المياه الآسنة، كان يرتدي ثيابا فخمة بيضاء في الصيف، فإذا هو يسقط في حفرة مياهها سوداء، مياه مجاري، فذهب إلى المخفر ليشتكي على هذا الإنسان. قال له المحقق يعني أدفعك إلى هذه الحفرة؟ قلت له لا. قال أشهر عليك سلاحا وقال لك انزل؟ قلت له لا. قال حملك وأوقعك فيها؟ قلت له لا. قال لما تشتكي علي؟ قال لي انزل فنزلت. هذا يحتاج إلى مستشفى للمجانين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. يا ربي فلان قال لي ذلك. هذا كلام مرفوض. لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. أين عقلك؟ أين محاكمتك؟ أين تفكيرك؟ لما اتبعته على ضلال؟ الإنسان عليه أن يفكر، عليه أن يكون حرا في تفكيره. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون. غلط هذا. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عابدين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين إلى آخر الآية. إذن الإنسان لا يعفى من المسؤولية إذا قال فلان قال لي. وأنت ماذا قلت؟ أحد العلماء الكبار قال ما جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن غيره فنحن رجال وهم رجال. أين حجتك؟ قلت لي افعل هكذا، هل هناك آية في القرآن تؤكد ذلك؟ قلت لي لا تفعل هذا، هل هناك آية في القرآن تنهى عن ذلك؟ هل هناك حديث صحيح في الكتب المعتمدة ينهى عن ذلك؟ أم أنك تتبع الهوى؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود أجل محدد. أما ما يقال من أن بعض العلماء لقموا بعض الحاسبات الإلكترونية آيات القرآن الكريم فعرفوا متى يوم القيامة، هذا كلام مرفوض، هذا كلام لا يقبله العقل. إن الله عنده علم الساعة، عنده وحده، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. في الدنيا هناك أشخاص عندهم طلاقة لسان، عندهم قدرة على إقناع الآخرين، عندهم قدرة على قلب الحق باطلا والباطل حقا. يعني إذا تكلموا انصت لقولهم وأدلوا بحجة قوية. أنت ترى أنهم مخطئون فإذا تكلموا رأيت أنهم مصيبون. هؤلاء الذين يلفقون ويختلون ويزيفون ويزورون إذا وقفوا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل لا ينطقون. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الحجة والطلاقة وقوة الإقناع هذه في الدنيا. أما إذا وقف العبد المذنب يوم القيامة بين يدي الواحد القهار لا يستطيع أن يكذب ولا أن يزور ولا أن يلفق ولا أن يغير. وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك السكوت هناك من تمام العدالة الإلهية. أسكت فيسكت. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يعني سامح الله بعض من يقول إن الإنسان من عالم الأزل كتب الله عليه الشقاء، فإذا جاء إلى الدنيا لا بد من أن يعصي الله تنفيذا لحكم الله فيه، ولا بد من أن يدخل إلى النار إلى الأبد تنفيذا لحكم الله فيه. ولا يكفي هذا الوقت القليل المتبقي من الدرس للخوض فيها وتبيان مراد الله منها. الآية يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. معضلات هذه الآية: كيف أن الله سبحانه وتعالى قيد البقاء في النار والبقاء في الجنة ببقاء السماوات والأرض؟ ولو أن السماوات والأرض زالتا أتنتهي الجنة والنار؟ هذا سؤال مهم. والسؤال الثاني: إلا ما شاء ربك، أيدخل أهل الجنة أهل النار الجنة في النهاية؟ والسؤال الثالث الأهم: هؤلاء الذين هم في الجنة، هناك استثناء، إلا ما شاء ربك، أيدخلون النار بعدها؟ هذه الأسئلة الدقيقة نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. من الآيات المعضلة، أنتم فكروا فيها، آية دقيقة: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. لكن سأنهي الدرس بهذا النص لسيدنا الحسن ابن علي عليهما رضوان الله. قال سيدنا الحسن: من حمل ذنبه على ربه فقد فجر. من حمل ذنبه على ربه فقد فجر، يعني إذا قال إن الله قدر علي ذلك. واحد جيء به إلى عمر بن الخطاب وقد شرب الخمر فقال أقيم عليه الحد، قال والله أيها الأمير إن الله قدر علي ذلك. قال أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير. فسيدنا الحسن يقول: من حمل ذنبه على ربه فقد فجر. إن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا يعصى بغلبة، فإن عمل الناس بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا. إن عملت بالطاعة فلا بد من أن تخطف ثمارها، والله سبحانه وتعالى أعز وأكرم من أن يحول بينك وبين ثمار طاعتك. ولا تظلمون فتيلة. وإن عملوا بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم، وإن عملوا بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا. هذا كلام الشرك، هذا كلام أهل الشرك، أن تفعل المعصية وتقول الله قدرها علي. وإن عملوا بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم. انتبهوا، ثلاث كلمات قالها سيدنا الحسن. قال: ولو أجبرهم على الطاعة لأسقط الثواب، ما عاد في ثواب. ولو أجبرهم على المعصية لأسقط العقاب، لا معنى للعقاب. إذا أمرت إنسانا أن يفعل كذا وكذا ثم قلت له: لما فعلت كذا وكذا؟ يقول لك: أنت أمرتني. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، أنت كتفتني وأنت ألقيتني وتقول لي لما ابتللت بالماء؟ إن أجبرهم على الطاعة أسقط الثواب، وإن أجبرهم على المعصية أسقط العقاب. ولو أهملهم لكان عجزا في قدرته. أيام الأب لك ما قدرت على ابني الطفل، هذا عجز، يعني علمه عجز، إمكاناته عاجزة، سلطته عليه عاجزة، إن أجبرهم على الطاعة أسقط الثواب، إن أجبرهم على المعصية أسقط العقاب، إن أهملهم كان هذا عجزا في قدرته، فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم. إن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، خلقهم وأمدهم وأرشدهم وهداهم وقدر على يدهم الخير. إن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بعد أن فعلوا وأصروا على فعلهم نسجله عليهم، لا أن نكتب عليهم قبل أن يفعلوا. إذن لا ثواب ولا عقاب. أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال سيدنا علي ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما أو قدرا حاتما، إذن لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم ينزل الأنبياء عبثا. هذا هو الحق. فكلمة فمنهم شقي وسعيد، يعني إذا قرع جرس الامتحان والطلاب انتظموا في مقاعدهم قبل أن يكتبوا، نقول من هؤلاء الطلاب من أعد العدة لهذا اليوم العصيب طوال العام فلا بد من أن ينجح، ومن هؤلاء الطلاب من أمضى وقته في اللعب وهو جاهل جهلا مطبقا فلا بد من أن يرسب. شيء طبيعي. يوم القيامة منهم شقي بمعصيته، منهم سعيد بطاعته، وكانوا من قبل مخيرين. لماذا حمل بعض المفسرين هذه الآية على أن الشقي من شقي في الأزل وأن السعيد من سعد في الأزل؟ هذا هو الحق المبين. على كل، لنا عودة إلى هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله بشكل تفصيلي، كيف قيد الله البقاء في الجنة وفي النار لبقاء السماوات والأرض، وكيف استثنى إلا ما شاء ربك، كيف استثنى أهل النار وكيف استثنى أهل الجنة، وما الفرق بين قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد وبين قوله تعالى عطاء غير مجزوز. هذا كله إن شاء الله نبحثه في الدرس الثاني. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.